نازلت أيضا هذه الأنصون القرآنية التي تحفها الملائكة في كل مكان على روح المرحوم الحاج حمدي محمد الثقل. ونازلت أيضا أهل القرآن وأحرام القرآن معنا في هذه الأنصون القرآنية. والشيخ الشيء الكولي أيضا جاء مشاركا في الأنصون القرآنية استمع إليها لبعض الآيات من الآيات من الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله Thank you. اصلح حد من اللي ارجو منك. تحياتهم يوم يلقونه اشهد ان الله سبحانه وتعالى مقام محمد بن عبد الله نعم بك الله الله الله الشيخ شعبان صدر الربيع وقرام حد يسمع كتير قوي قوي وأبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا Oh, my God.